مسجد طريق مثل ما على الطرق الآن، مساجد المحطات، فلا بأس إذا جاء جماعة يصلون، وإذا جاء جماعة ثانية وقد صلى الجماعة الأولى يصلون أيضا، وإذا جاء ثالث يصلون، لأنهم ما هم على ميعاد ولا هم على ارتباط، هذا طريق يمشي، ولا أهل سوق بيع وشراء وتأخروا، يعني حصل بعضهم أعذار أو حصل بعضهم تأخر فيصلون. أما المساجد التي ليست على طرقات وليست مساجد أسواق فهذه إن كانوا تعمدوا التأخر من أجل أن يقيموا جماعة، تعمدوا التأخر من أجل ولا يريدون الصلاة مع الإمام ويريدون إقامة جماعة ثانية، فهذا لا يصح ولا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تفريق للكلمة وفيه تعدد للجماعة، ولا يجوز التعمد. تعمد يقولوا اصبروا خلهم يصلون ولا سلم الإمام نروح حنا ونصلي، أو خلونا نكمل شغلنا ونسولف وناكل غدانا أو عشانا وإذا رحنا نصلي، هذا متعمدين ولا متعمدين؟ متعمدين للتأخر فلا يجوز لهم، لا يجوز تعدد الجماعة تفرق الكلمة، بل يجب إذا سمعوا النداء أن يأتوا ويصلوا جميعا مع المسلمين. أما إذا كانوا ما تعمدوا فاتتهم الصلاة، جاءوا يريدون الجماعة لكن فاتتهم، فلا مانع أن يصلوا جماعة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى فلما انصرف إذا هو برجل جاء دخل المسجد، قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه. هذه إعادة جماعة غير مقصودة، غير مقصودة، الرجل جاء يريد صلاة الجماعة لكن فاتته، فلا مانع أنهم يقيمون جماعة ثانية، لأن هذا شيء غير مقصود، فلا بد من هذا التفصيل، لا بد من هذا التفصيل، أنهم إن كانوا متعمدين لتفويت الجماعة الأولى ثم جاءوا يريدون إقامة جماعة ثانية فهذا لا يجوز، لأن هذا في تفريق الكلمة. وإن كانوا غير متعمدين جاءوا يريدون الصلاة مع الإمام لكن فاتتهم الصلاة، فإنهم يجب عليهم أن يصلوا جماعة، لأن الجماعة واجبة ولا يجوز لهم أن يصلوا فرادى. نعم. ولا هذا في سائر المساجد، أما في مسجدي مكة والمدينة، المسجد الحرام والمسجد النبوي في رواية والمسجد الأقصى، فلا ينبغي تعدد الجماعات فيه، لما لا من الخصوصية، ينبغي الحرص على حضور الجماعة مع الإمام مهما أمكن ذلك، لأن هذه المساجد الثلاثة لها خصوصية، ولأن الناس يجتمعون فيها من أقطار الأرض، فلا ينبغي هذا المظهر تعدد الجماعات فيها، هذا لا ينبغي المظهر السيء في هذه المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، هذا مما يبعث على الكسل عن صلاة الجماعة، هذه المساجد يأتيها الناس من أقطار الأرض فلا ينبغي تعدد الجماعات فيها. لكن لو جاء يريد الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى لكن فاتته الصلاة ووجد ناس مثله فاتتهم الصلاة، فلا مانع أن يقيموا جماعة ثانية ولا يصلوا فرادا، لأنه ما يجوز للإنسان يصلي فردا وهو يجد الجماعة. وكان في المسجد الحرام كان فيه أربعة محاريب على عهد الأتراك يسمونها المقامات، مقام الحنبلي والمقام المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنبي

يكتب له أجر الجماعة بنيته وقصده، ولكن لا يقال إنه أدرك الجماعة. نعم. وإن لحظه واسعا دخل معه ركعة والسائل تحريما. هذه مسألة ثانية. إذا جاء والإمام راكع، جاء والإمام في الركوع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم ينحني للركوع، ويستحب أنه يكبر تكبيرة الانتقال، يستحب في هذا الموقف. وإن اقتصر على تكبيرة الإحرام كفى هذا. تكبيرة الإحرام في هذه الحالة مستحب وليست بواجب. إن أتى بها فهي أفضل، وإن تركها فإنها تكفيه تكبيرة الإحرام، ثم يركع مع الإمام ويكون مدركا للركعة، يكون مدركا للركعة. جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد للركوع خلف الصف، لا تعد للركوع خلف الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أن الركوع يدرك بإدراك الركعة، على أن الركوع يدرك بإدراك الركعة مع الإمام، ويسقط عنه القيام. نعم. وقراءة الفاتحة يسقط عنه قراءة الفاتحة والقيام، لأنه فاته هذا، يكفيه الركوع. نعم. ولا قراءة على مأموم. نعم. ويستحب. ولا قراءة على مأموم، هذه مسألة. هذه مسألة من مسائل صلاة الجماعة، أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، سواء كانت الصلاة سرية أو جارية. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. فالإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، وبدليل حديث أبي بكر، وبكر ما قرأ الفاتحة ومع هذا أدرك الركعة وصحت صلاته، دل على أن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة.

فإن كان متعمدا بطلت صلاته إلا إذا نوى الانفراد، إذا نوى الانفراد فلا بأس، لكن إذا ما نوى الانفراد وسلم قبل إمامه متعمدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فعليه أن يعود ويسلم بعد الإمام. نعم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام أن يخفف على الجماعة، ما يثقل عليه مع الإتمام، يعني تخفيف غير مخل، لأن يأتي بأدنى الكمال في التسبيح وتسبيح الركوع والسجود، يأتي بأدنى الكمال ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر ولا يطول، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصار السور وأوساط السور، ولا يطيل القراءة، كان يقرأ بالبقرة أو يقرأ آل عمران أو هذا منهي عنه، لا يطول على المأمومين. أما إذا صلى هو لنفسه، صلى وحده، إنه يطول ما شاء، أما إذا صلى بالجماعة فهو يراعيه، يراعي الضعيف، يراعي ذا الحاجة، يراعي المريض، ولا يطول عليه، لكن لا ينقر الصلاة، يقول هذا أخف على الجماعة، هذا يخل بالصلاة، تخفيف غير مخل. نعم. وتفضيل الركعة الأولى أكثر من الثانية. يستحق له أيضاً أن يطول الركعة الأولى في الظهر والعصر والعشاء أطول من الثاني، الرباعية والمغرب أطول من الثاني. نعم. ويستحب انتظار الإمام ما لم يشق على يستحب أيضا للإمام أنهم إذا ركع ما يعجل الركوع، ما يعجل القيام ويسمع الناس يدخلون، ينتظر يطول الركوع شوي حتى يدركوا الركعة، إذا سمع الناس يدخلون وهو راكع فإنه يتأنى ويطول الركوع حتى يدرك الداخل الركوع. نعم. خير لهن، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، ولكن يباح لها أن تخرج إلى المسجد بشرط أن تخرج غير متطيبة وغير متجملة، وأن تكون محتجبة متسترة، وأن لا تختلط مع الرجال، لا تصف مع الرجال أو تجلس مع الرجال، وإنما تكون خلف الرجال. نعم، بهذه الآداب تصلي النساء في المساجد، أما إذا اختل شيء منها فلا يجوز. نعم. يكفي. تصح صلاته وله أجر من صلى مع الجماعة من أجل العذر الذي حبسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وسئل ابن عباس عن العذر فقال الخوف والمرض، في الحديث الأعمى الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في بيته لأنه أعمى هم مرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا مدرس في مدرسة. لا، شو السؤال هذا؟ احنا بس ننبه على انه قال هذا مرض، العمى مرض. نقول لا، ما هو مرض، العمى ما هو مرض. نعم. يمكن تداركه بأن هو يقول ما عندي قائد، يبحث عن قائد، أمر سهل، يزول هذا العذر بأنه يجيب قائد ويوصله إلى المسجد، خلاف الخوف من العدو، خوف من العدو لا، هذا ما يمكن أنه يتدارك. نعم. يصلون جماعة في المدرسة، لأن هذا هو الذي تستطيعونه، ولا تستطيعون الذهاب إلى المسجد، ولا يسمح لكم بهذا لأنه ما بعد انتهت الدراسة، يصلون جماعة في المدارس. الحمد لله. نعم. الشيخ الله، ما هي الضوابط للصلاة في أماكن الدوام جماعة؟ الضوابط إذا كانوا إذا خرجوا للمسجد يضيع العمل الوظيفي ولا ينضبطون، أو الطلاب ما ينضبطون يذهبون ولا يعودون، إنهم يصلون في المدارس ويصلون في الدوائر، ما في مانع لأجل ضبط العمل. الإنسان إذا كان مؤتمن على عمل وفي ذهابه للصلاة يضيع العمل، يسامح أن يصلي في مكان العمل، هذه القاعدة عند الفقهاء. إذا كان الإنسان في حراسة أو مؤتمن على عمل يؤديه، وإذا ذهب يصلي في المسجد ضاع العمل، وهو في ذمته مطلوب منه يصلي في مكان العمل. نعم. في حديث ينهى عن تتبع المسجد، إذا كان ذهابه قصد لمسجد من المساجد لغرض صحيح فلا مانع، كان يكون فيه درس يصلي معه، او يكون اكثر جماعه، او يكون المسجد قديما، يعني له فضيله على غيره من المساجد ويقصده من اجل ذلك، ولا يترتب على ذهابه اضرار بالمسجد القريب فلا مانع من ذلك. نعم. الشيخ رحمه الله، الصلاة مع المسجد أو مع إمام المسجد الذي يخشع فيه ويكون صوت الإمام حسنا، هل له أفضلية؟ الله ما أدري، مسألة الصوت هذه صار فيها مباهات الآن، صار فيها تسابق، صار فيها، أنا ما أشجع على هذا، أنا لا أشجع على هذا اللي يعمل الآن في هذا الوقت من تباهي بالأصوات، تباهي بالقراءات، تجمع الناس على شخص حيث انهم يصلون خارج المسجد، المشكله يصلون خارج المسجد، وهذا فيه ضرر، لان الصلاه ما تصح خارج المسجد، هذا مبالغات، انا ما ارى هذا الامر، لان فيه مبالغات ويخشى ان يخرج الى الرياء والسمع. نعم. نعم، لأن الصحيح أنها واجبة، الصحيح أنها واجبة، وأن القول بأنها سنة قول مرجوح، والأئمة ما قالوا أنها سنة بالمعنى عند المتأخرين، أن السنة ما يثاب فاعل ولا يعاقب تارك، السنة عندهم أعم من هذا، تشمل الواجب، السنة عند المتقدمين تشمل السنة الواجبة، وبعضهم يقول سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند المتقدمين تعادل قولنا واجب، الأمر في هذا معروف على إطلاقه، أن السنة يعني من فعلها فله أجر ومن تركها فلا إثم عليه، ما هو هذا عند المتقدمين أبدا، هذا إنما حدث عند المتأخرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفي لانتظار الإمام الوقت المقرر وللإمام وقيل هل إيش؟ هل يكفي انتظار الإمام الوقت المقرر بين الأمر بين الأذان والإقامة، بحيث أنه عند تأخره في أذان الوقت يصلي أحد المأمومين؟ يعني فوات دقيقة، دقيقتين إلى 5 دقائق عن الوقت المحدد ما يسوغ لهم أنهم يصلون، إذا مضى وقت طويل 10 دقائق أو أكثر هذا محل نظر، أما يعني دقيقة إلى 5 دقائق إلى كذا، لأن الإمام قد يعتريه شيء في الطريق، قد يتأخر يتوضأ، وقد تعطل سيارة، قد الإمام بشر يعتريه ما يعتريه، فلا بد من الاحتياط، لا بد من الاحتياط في انتظاره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام مسجد يسأل عن مسألة انتظار الطالب وهو في الركوع، حيث إن بعض أهل العلم قال إن هذا من باب الرياء، وأن الصلاة أما الذي يقول إن هذا رياء، يعني إذا الرسول يكون مراعي، لأن الرسول كان ينتظر ولا يرفع من الركوع وهو يسمع وقع القدم عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام قبيح، هذا الكلام قبيح ولا يجوز هذا الكلام. وأما إذا شق على المأمومين فالفقهاء يقولون وله انتظار داخل ما لم يشق على المأمومين، إذا شق على المأمومين فمراعاة اللي معه أولى من مراعاة الداخل. نعم. لكن قوله أن هذا رياء صعب، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى لا يسمع وقع قدم، فهل معنى هذا أن هذا رياء من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وأن ما ورد من الحديث هو حكاية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد فهمه الصحابي من هذا الحديث. الله يعافيك، ما دام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يكفينا، تأويلك هذا وعجرفك ما نقبله. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المدارس تكون مجمعة تجاري وتوسع مهما أمكن اجتماع المصلين جماعة واحدة فهذا واجب. أما إذا دعت ضرورة إلى تقسيمهم، المكان ضيق ولا يسعهم جميعا، يصلي جماعة ثم يذهبون ويأتي جماعة ثانية لضيق المكان، هذا لا بأس به. وأما أنهم يتقسمون في المدرسة وكل يصلي في مكان، هذا لا يجوز، لا يجوز تقسمهم، يصلون في مكان واحد. نعم. إذا كنا في سفر ولكن في الطريق فهل يجب أن نتوقف عند المحطة فيها مسجد أو نصلي على جانب الطريق؟ أيهما أفضل؟ الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة خارج المسجد. الصلاة في المسجد المعد لذلك أفضل من الصلاة خارج المسجد. نعم، ما دام حولكم مسجد الصلاة فيها أفضل. نعم. لا، لا بد أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف معتدل قبل أن تنحني. لو كبرتها وأنت منحني ما صحت. لا بد تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت واقف معتدل ثم تنحني للركوع. نعم. الصلاة شيء تدخلون مع الإمام ولا تنقسمون على الإمام. إنما إذا جئتم والإمام قد سلم أو وهو يسلم فإنكم تصلون جماعة. أما ما دام باقي في الصلاة شيء فأنتم تدخلون مع الإمام. نعم. ولو رفع الإمام من الركعة حتى يأتي من يصلي يقوم معك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعضنا إذا سلم الإمام التسليمة الأولى يقومون أن يقوموا بعد أن قضى إتمام التسليمة الثانية، فهل صلاتهم صحيحة؟ لا، يقول الفقهاء أنه إذا قام لقضاء ما فات قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فإن صلاته تنقلب نافلة، تنقلب نافلة. نعم. صف مع الناس أجازه الإمام، لا معنى. نعم. لا معنى أنه يقرأها ولو متقطعة. الموالاة بين الآيات ما هي واجبة. نعم. في مبنى الكلية أو في مبنى الجامعة فيجب عليكم الصلاة فيه ولا تتقطعوا جماعات. نعم. ما هو الواجب في مسألة صلاة الجماعة في البيت؟ وهل يمكن على أن يؤدي بسنيتها؟ لا تجوز الصلاة في البيت إلا لعذر، إلا لعذر شرعي، وإلا الصلاة تجب في المسجد مع المسلمين. ويجيب المؤذن قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، ولم يقل إنهم يصلون في البيت ويكفيهم هذا، قال لا صلاة له، ألا يعني صلاة الواحد صلاة الجماعة في البيت؟ لا يجوز هذا. ذلك والإيمان ما هو باللحمة، لحمة القلب هذه لحمة، الإيمان هو يكون في عقل الإنسان، تفكيره وسلوكه، هذا هو الإيمان، ما هو بالإيمان معناه في هذه اللحمة خاصة. نعم. يضيق عندكم مساجد أخرى يا أخي، روح على المساجد، والمساجد كثيرة ولله الحمد، روح على المساجد وصلوا فيها وترجعوا للعمل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.